عندي أمي وزوجتي أميتان، لا يقرأن ولا يكتبن ولا يحفظن من القرآن إلا سورة أو سورتين، وذكر سورة الفلق وسورة الناس. ماذا يفعلان عند صلاتهن؟ علمونا وفقكم الله. الجواب: يجب على كل واحدة منهما أن تتعلم من أمور دينها ما يجب عليها. فمثلا يجب عليها أن تتعلم ما يتعلق بالصلاة من جهة كيفيتها ومن جهة ما يقال فيها كقراءة فاتحة الكتاب وكذلك التسبيح والتكبير وما إلى ذلك. كذلك كل واحدة منهما تتعلم من القرآن ما تقرأه في صلاتها. وأنت ذكرت أن كل واحدة منهما تحفظ سورتين من القرآن، فإذا كانت كل واحدة منهما إذا كانت تصلي تقرأ الفاتحة وتقرأ إحدى السورتين في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر، فلا شيء في ذلك. ولكن الذي أنصحك به هو أن تحرص على تعليمهما، لأنك أنت ولي أمرهما، وبالله التوفيق.